ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أقضي يا ربنا أثرا من نسوة حاسدات حاقدات خائنات ماكرات كائدات إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ما بال النسوة أطل يا ربنا أثر حسد وعين من كبيرة في السن حاسدة حاقدة ذات نفس خبيثة ماكرة كائدة أطل يا ربنا أثر حسد وعين من صبية فتية أطل أثر حسد شديد منها ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء وإنك لعلى خلق عظيم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لستنك أحد من النساء فتبارك الله رب العالمين ولكم فيها جمال أعجبك حسنهن يا نساء النبي

يكاد سنا برق يذهب بالأبصار. فتبارك الله رب العالمين. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة أبصار الذين كفروا. فتبارك الله على الجمال على ما وهبه الله من جمال وشياكة وأناقة ورشاقة وذوق الرفيع. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فتبارك الله فإنها لا تعمل أبصار. تبارك الله. يا ربنا ترى نظرة وعين على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة وعلى سجس من وقامة وعلى الجمال والبهاء والجمال جمال وبهاء ونضارة وشياكة وأناقة ورشاقة. أبطل هذا الأثر أثر حسد. عين قوي قوي شديد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أرقد يا رب أثر حسد وعيد على الوجه المليح. أرقد يا رب أثر حسد وعيد على وجه مليح. وجه مليح يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وجوه يومئذ ناعمة مسفرة خاشعة ناعمة. فتبارك الله رب العالمين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول